أن يصف المعلوم بأكثر مما يصف هؤلاء الذين ينكرون صفة الله عز وجل، إن يقولون الله تبارك وتعالى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. زوير الله بعض الملوك العقلاء جمع في زمانه أو في التعبير الأدق بعض النواب، نائب أحد الملوك هنا في اليمن، جمع شيخ الإسلام ابن تيمية مع أمثال هؤلاء العلماء النفاق في صفة العلوم، جمعهم في مجال حاضر وجرى نقاش بين ابن تيمية رحمه الله وبين هؤلاء النفاق، وسمع ابن تيمية حجر له كلامه وسمع من الآخرين، فقال ذلك النائب نائب الملك في آخر الحديث، قال هؤلاء قوم ضيعوا ربهم. هذا رجل له عالم لكن عاقل، لما سمع حجر ابن تيمية في إثبات الله عز وجل وجودا وصفة، ومن صفاته أنه هو القاهر على عباده، وسمع حجج النقاة في هذه الصفة أن الله لا يوصف بأنه نور لا تحت ولا يمين ولا أمام ولا خلف ولا لا داخل العالم ولا خارجه، وبعضهم يجيب على ذلك ويقول لا متصلا به ولا منفصلا عنه. تأكيد للتعقيد، لما سمع الملائكة أو الوالد التعبير عاصفه قال هؤلاء قوم ضيعوا ربهم، هذه كلمة حق، لأن الذي لا يعرف ربه فوق المخلوقات كلها معناه أنه لم يعرف ربه، لأنه إن لم يكن لا داخل على ولا خارجه فليس القوم إلا شيء، يا هذا العالم المخلوق يا شيء خارج العالم المخلوق وليس هو إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا هذه الحقيقة عرفنا بالتالي يقينا أن لا ضرورة لتأويل الآية الرحمن عرف الصلاة، فلا نقول صلى الله عليه وسلم لا نقول هكذا، وإذا قلنا استوى الرحمن الثعلب ليس معنى ذلك أننا جعلنا لله مكانا، لأن المكان في الخلق والله وراء الخلق وفوق الخلق. لذلك نجد الأحاديث قبل عن الآيات الكثيرة تؤكد هذه الثقة الإلهية أن الله عز وجل فوق خلقه، ونجد أن إنكار الفوقية هي قضية الملاحدة قديما وحديثا. اسمعوا مثلا إلى قول فرعون حين قال لوزيره هامان ابن لي الصرح لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى فإني لأظنه كاذبا، يكذب موسى عليه الصلاة والسلام ويريد أن يكذبه ببرهان ماسي يخيل به على أتباعه الذين ألهوهم بقول الله تعالى بأن يبني قصرا شارحا رفيعا ممتدا هكذا السماء، ماذا يعني بهذا البناء الشارح الرفيع؟ قال لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى الذي يقول، ماذا يقول موسى؟ الله يقول وإني لأظنه كاذبا، فأبني هذا البنيان الشارح الرفيع ثم لا أجد الإله الذي يدعوكم موسى إلى عبادته من دون فرعون بن هامان. إذن هذه الآية فيها إثبات حقيقة وهي توحيد وجود الله عز وجل وإثبات من كان ينكر هذه الحقيقة. هذه الآية فيها إثبات أن الأنبياء والرسل

فاذكر لك ان هذا السؤال لا يجوز عند المشاهد. هذا السؤال الذي وجهه الرسول عليه السلام على سبيل اختبار الامتحان في الجاريه لا يجوز للمسلم ان يترفض به قبل ان يمتحن به الناس كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام. واذا لم يجوز السؤال لم يجوز الجواب عندهم. فكما انه لا يجوز توجيه السؤال الذي وجهه الرسول عليه السلام للجاريه اين الوراء كذلك لا يجوز ان يكون الجواب الله في السماء مع ان الجاريه التي اجابت بهذا الجواب شهد الرسول لها الايمان. والعجيب ان نعرف ان المشايخ اذا قيل لهم كيف لا تجيزون السؤال ولا تصححون الجواب مع ان الرسول سال واقر الجواب قال هذا مجاوره من الرسول الجاهلي اي ان الجاهلي مثل بدوي يعني ما هي مثقف ولا هي متعلم ولذلك فهو نزل الى مستوى كما يقال اليوم وكلمها بالمنطق الذي تفهمه فهو قال لها اين الله على اعتبار ان العقل ماتي قد تفهم الاسئله الماديه واجاب الجواب ماتي قال في السماء وتعني هذه تأويلات لشيخ اليوم تعني ان في بالارض اصنام ثابت من دون الله فالله غير هذه الاصنام اما ان الله في السماء لا الله لا يستطيع انه في السماء على الرغم من ان الرسول عليه السلام سال هذا السؤال وقال التجاري في السماء الجواب خطا فاذا قيل لهم كيف يكرر الرسول عليه السلام الخطا هنا داخل حمامه عيونهم كانوا ضياء حياه لا يبصرون بها وهذه حقيقه كل انسان ينحرف عن النور الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيصبح يشك في البدائيات في الحقائق فمن البدائيات ثم الرسول لا يقر الخطا ولا يقر الباطل فكيف استساغ ان يقول ان الرسول اقر هذا الخطا لان الجاني غير مثقف هذا لو سلم تاويله ومع ذلك فتاويله من افضل الباطل لان الجاني في الحقيقه اجراءه بنص القران الكريم وهذا مما يؤسف له ان الجاري رعيه الغنم تكون عارف بما يجوز لله عز وجل من الصفات اكثر من اهل العلم المتخصصين في دراسه التوحيد لان الجاري التي خالق الله في السماء تعيد القران فامنتم من في السماء فمن هو الذي في السماء الله اذا الجاري اجاب في جواب تلقته للقرآن وإذا كنا نحن كأشخاص غير مثقفين غير متعلمين وغير دارسين للقرآن كما ينبغي فقد تخفى علينا هذه الآية لكن ماذا العلماء والمشايخ الذين يدرسون القرآن ليلا نهارا ويدرسون علم التوحيد ألا يكون هذه الآية فأمنتم من في السماء إلى آخرها نعم يدلون هذه الآية ولكن معنى التأويل الذي هو معنى الحداد لا يزال بأيديهم ولذلك فقد جاءوا إلى هذه الآية أيضا فتأولوها في جملة الآيات التي تأولوها فأعرفوا أن أمنتم من في السماء أي ملائكة أو من على الآية أمنتم من في السماء يعني ملائكة طيب الله هل من صفات الملائكة تمام الآية أمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا هذه الصفات التي هي صفات رب العالمين أيضا نقلوها عنه إلى بعض خلقه فنراهم الملائكة شو سبب هذا التأويل؟ هو نفس سبب تأويل السياق معنا استولى مع أنه تأويل استوى بمعنى استوى أكثر وأكثر من تأويل أعلمت من في السماء. ليه؟ لأن وصف الملائكة بمثل هذه الصفة يمكن على تأويل أن الله يقدرهم على ذلك، أي أعلمت من في السماء يكفر في الأرض، يعني أن الله يأمر الملائكة فتخسر الأرض من فيها. ممكن أن تعطى هذه الصفة للملائكة، لكن الصفة الأساسية لمن؟ لله عز وجل. لكن تأويل استوى بمعنى استوى عرفتم بأنه ظاهر من أكثر من جهة معينة. إذا فالمؤمن يجوز أولا اختلاف الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسأل أين الله، ثم يجب عليه أن يكون الجواب جواب جارية الله في السماء. ليه؟ لأن الآيات والحديث متبادرة متواترة على إثبات صفة العلوم لله تبارك وتعالى. هنا في الآية وفي الجواب الجارية بيان لا بد منه. فأنا أتكلم في السماء. السماء في اللغة لها عدة معاني. المطر سماء، والسقف سماء، والصحراء سماء، وسبع سماوات سبع سماوات إلى آخره. فأي معنى هو المراد في قوله تعالى آمنت من في السماء؟ يجب أن نذكر أن المقصود بهذه السماء في هذه الآية خاصة هي العلوم المطلقة، حتى تكون هذه الآية متماشية في معناها مع الرحمن على العرش استوى، ذلك لأن العرش فوق المخلوقات كلها فوق السماوات، فليس وراء العرش خلق مطلقا، ليس وراء العرش إلا خالق العرش وخالق الكون كله سبحانه وتعالى. فحينما نقرأ آمنت من في السماء يجب أن لا نستحضر السماء بمعنى ذرة، لأن هذا الاستحضار صار معنى مثل ما صرنا غير محليين. إذا نقول الله في السماء يعني في هذا الخلق الذي خلقه، فمعناه أنه أصرناه في مكان، لكن المقصود بالسماء هنا هو العلو المطلق، أي خالق المخلوقات، أي فوق العرش الرحمن على العرش استوى. الآيات والأحاديث وأقوال السلف والأئمة كلها تمشي على إثبات هذه الحقيقة، وهي أن لله من صفة العلوم. ومن نقائد الآيات الواردة في هذه المسألة هي أن الله عز وجل يصف عباده بقوله يخافون ربهم من فوقهم، وهذا الحقيقة فإنه لحال لنا غير مباشر، نحن الذين نختل في أنفسنا فلنا نخاف بربنا، فتسيطر أحيانا علينا خشية الله وعظمته. فنلاحظ أن هذا الرب العظيم هو فوقنا أنه ممازج ومخالف لنا. ربنا يقول هنا في الصفات المؤمنين يخافون ربهم من فوقهم. إذن من صفات المؤمنين ما أجارت الجارية في الحديث الثالث الله في السماء، لأنه يقول ربنا تبارك وتعالى في حق المؤمنين يخافون ربهم من فوقهم. هذه العقيدة لا يوجد في الكتاب ولا في السنة ما يخالفها أو ما يضطرنا أن نسلك فيها سبيل التأويل لها، وإنما له بعض الشبهات. من هذه الشبهات الآية السابقة وهو معكم أينما كنتم، أيضا نعلم أن هذه الآية مثل قوله تبارك وتعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. الآية هي تفسير المعاني المذكورة فيها. إنني معكما أسمع وأرى، أي علما ورؤية. ليس معنى الآية إنني معكما يعني مفارقتكما مثل هارون مع موسى، موسى مع هارون. رب العالمين لو كان كذلك لكان كلامه وخطاب لهما، لو كان الله مع العباد يعني مخالف لهم ومماجد لهم دائما رابلا، لكان قول الله لهما انني معكما اسمع وارى تحصيل حاصل. لانه لو كان الامر كما يقول معطلا ان الله في كل كان، فاذا حيث كان موسى وهارون الله معهما، فشو ماذا قول ربنا عز وجل لموسى وهارون انني معكما اذا كانوا معهما دائما وابدا؟ لا، هذه معيه الثقه ليست معيه الذات. انني معكما بصفه اسمع وارى. كذلك ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معيه ايضا معيه الثقه. مع الذين اتقوا اعاده ونصره وتوفيقا ونحو ذلك من الصفات التي لا تليق الا بالمؤمنين. هناك معي عامه، انني معكما معي خاصه اسمع وارى. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معي خاصه ايضا باسم المتقين والمؤمنين. فهناك معية عامة هي ما أفادت الآية السابقة، وهو معكم أينما كنتم، أي هو معكم بعلمه. هكذا فسر الآية علماء السلف رضي الله عنهم، وهو معكم بعلمه أينما كنتم. تفسيرها في آية ما تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وما أحسن قول شيخ ابن أحمد رحمه الله واسمه وحفظاه بارك من كبار علم الحديث والفقهاء والمجاهدين في سبيل الله. كان يقول كلمة موجزة جمع فيها الإشارة إلى الآيات التي تثبت لله صفة العلو فوق مخلوقاته، والإشارة إلى الآيات التي تثبت أن الله عز وجل مع مخلوقاته بعلمه. تلك الكلمة هي قوله رحمه الله: الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته. هذا الجملة الأولى. الجملة الثانية قال: بائن من خلقه. الجملة الثالثة: وهو معهم بعلمه. المسلم إذا حفظ هالكلمة لإمام السنة عبد الله بن مبارك جمع هذا البحث وكل البحوث التي توفر علماء السلف في ذهنه بأوجز عبارة: الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معهم بعلمه. فإذا جاءت الآية وهو معكم أينما كنتم عرفنا شو الجواب بعلمه. وإذا قيل إن الله عز وجل موجود في كل مكان كما يقال اليوم، قلنا لا، أئمة السلف وفيهم عبد الله الضارب يقول: الله فوق عرشه بذاته بائن من خلقه، يعني مفصول عنهم، يعني غني عنهم، ليس مخالفا لهم، ليس كما يقول غلاة الصوفية ان الله تبارك وتعالى في خلقه ممزوج مع خلقه امتزاج النافذة وامتزاج الزبدب الحديد. هذا الوقت هذه هي الله في زعم الصوفية وما الله إلا راهب في كنسة أفلا ترون، وما الله بالتمثال إلا كثلجة، الله في المثال مثل الثلج بها المراهب. هذا الشعر ما العرض هكذا يقول ابن عربي في الفتوحات المكية وفي فصول الحكم، وما الله بالتمثال إلا كثلجة بها المراهب. يقدر أحد يفصل بين الماء والثلج، الماء والثلج مشكلين وحدة، الوحدة هي الثلج، مش هذا الكون هو الله، فليس هناك خالق ولا مخلوق، وليس هناك وجودان، وجود واحد وجود هو الله، ووجود ممكن هذا وهو المخلوق، لا، في صريح الأشياء كل ما تراه بعيني قال الله. الذين ينكرون صفات الله وعلون الله على خلقه ينتقون مع الصوفية في هذه الغرائب الكبرى، لأن علماء الكلام وعلماء الفقه صحيح لا يؤمنون بوحدة الوجود التي يقول بها الصوفية، لكنهم ينتقون معهم وهم يقولون الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود، وهذه هي وحدة وجود الله لنا. لذلك يجب الإيمان بأن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها، وأنه على العرش استوى، وأنه مستغن عن العالمين، ليس مماجزا ومخالفا للخلق كما تعتقد الصوفية، وكما توصيه عبارة الشاعر عبد بن الناس اسماعيل، مين منكم من يسمع الله موجود في كل مكان؟ مين منكم من يسمع الله موجود في كل وجود؟ وهذا الكفر بعينه، ولا احد يمتلك هذا الناس مخدرون او مسعورون يقولون خلاف ما اجمع عليهم علماء السلف وفيهم الائمه الاربعه، مثلا أبو حنيفة في كتاب الفقه الأكبر المنسوب إليه، وهو المنسوب إليه، لأن الحقيقة لا يثبت هذا الكتاب، ولا يثبت أن أبو حنيفة ترك كتابا هذا، ولكن هكذا أتباعه ينسبون هذا الكتاب إليه، والمحققون يقولون المنسوب إلى أبو حنيفة، مع ذلك فيه توحيد، فهو يقول من أنكر أن الله ليس في السماء فقد كفر، وهذا ليس بغريب، لأنه ينكر أن الله ليس في السماء، وينكر الآيات الكثيرة التي أشار إلى بعضها والتي هي صريحة بأن الله عز وجل فوق السماوات كلها وفوق العرش استوى. هذا ما يحصل القول فيه بمناسبة هذه المسألة الخطيرة، وقبل أن ننتقل إلى غيرها، فإذا كان عند أحد من الحاضرين سؤال أو استشكال حول هذا الموضوع فنسمعه ونجيب عنه إن شاء الله. خلاف معناه معبود، خلاف معبود، فهو معبود في السماء ومعبود في الأرض، أطيع شيء زي معبود في السماء ومعبود، نعم، إله السماوات وإله الأرض، ورب السماوات، الرب يجب أن نذكر، الرب معناه غير الإله، الرب هو الخالق المربي، أما الإله فهو المعبود بحق، ولذلك فليس كل من يؤمن بالله ربا يؤمن به إلها. ولكن من الأشياء الناس قاطين عنها، لو قال قائل من البنات الكفار آمنت بأنه لا رب إلا الله، إنما يجبني يقول آمنت بأنه لا إله إلا الله، ليه؟ لأن معنى لا إله أخص من معنى لا رب، لأن المشركين الذين بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إذا ما دعاهم إليه من أنه لا إله إلا الله فكفروا. قال تعالى: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. لكن في الآية الأخرى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. إذا هن مو منكرين بوجود الله، هن معتقدين بأن هذا الكون دوره خارق، ولكن معتقدين أن العبادة يجب أن توجه إلى هذا الرب وحده. فلا إله إلا الله هو أرفع بكثير مما لو خلق إلا رب إلا الله. لا رب إلا الله أي لا خالق إلا الله. مش هيك كان يقول خالق إلا الله بنفس القرآن. لكن لما كفر؟ لأنه عبد غير الله مع الله، فجعل له شريكا في العبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أتمام الأكملان على عبده ورسوله وخليل وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم سبيلا وسلم جزاه إلى الجزيل. أما بعد، فلا ريب أن سلامة العقيدة أهم الأمور، وأمر الفرائض والخضوع بعد ذلك. ولهذا كان أفضل المحاضرة هذه الليلة القواعد في العقيدة هو خير السلامة منها. العقيدة لما يعتقده الإنسان ويدينه من غير المشاكل من صلاح وفساد، والمطلوب هو العقيدة الصحيحة وما يجب على العبد في ذلك. لأن في هذا العالم عقائد كثيرة كلها داخلة، إن العقيدة التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من العقيدة الإسلامية الصادقة النبوية من جوانب الشرك والبدع والمعاصي، هذه العقيدة التي جاء بها كتاب الله ودلت عليها سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل: اليوم أخرجت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو دين الله، لا يزال معه سواه. قال عز وجل: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من القاصدين. ودين الأنبياء في الدين، ودين آدم أبينا عليه الصلاة والسلام، ودين الأنبياء بعد دين نوح وابراهيم وموسى وعيسى وداوود وسليمان واسحاق ويعقوب ويوسف ومن غيرهم من الانبياء كلهم عليه الصلاه والسلام. ودين نبينا محمد عليه الصلاه والسلام الذي بعثه الله بشرا للناس عاما. قال النبي عليه الصلاه والسلام: الانبياء اولاد من الله، دينهم واحد وامهاتهم جدا، ومن الانبياء اخوه من الله، دينهم معز وأمهاتهم متعددة. والمعنى أن الدين الأنبياء واحد، وتوحيد الله، والإيمان بأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم، والإيمان بالآخرة وبعث النشور والجنة والنار والميزان وغير هذا من أمور الآخرة. أما الشرائع فهي مختلفة، ولا معنى أن الله أولاد من الأرواح فإن لها الشرائع كما قال سبحانه بكل ذي على المشيئة أكبر منها. فإخوة الأرض أبوهم واحد وأمهاتهم متفرقة، لكن الأنبياء دينهم واحد وهو توحيد الله وإخلاصه ومن لا إله إلا الله وإفراد الله بالعباد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبقدر خيره شر وشره وما كرم من ذلك من البحث والنجوم والجنة والنار والإحسان والميزان والصراط وغيرها. قال هذا الأنبياء في واحد كلهم جاؤوا بهذا الأمر عليه الصلاة والسلام. ولا في الشرايع نظر لأن في مسارات أمهات من أولاد الحلال. فشريعة الصلاة فيها غاية من شريعة الدين، ومن شرائع التي قبلها أشياء نزلت فيها، ومن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشياء غير ما في الصلاة والدين. لقد يسر الله على الأمة وقد فعلها كثير مما قال جل وعلا ويضعهم عنهم إسرهم ولا لا لك كانت عليك وقال بعث ولا يقولون بعث بحمد الشر الله وعدهم بشريعة الشر ليس فيها آثار وليس فيها أغلال وليس فيها حرج وما دام لك عليكم الدين الحق. كان من شريعة المناظير لا تنموا فريق بعض الصلوات حتى يجلونا ثم يتوضؤون ويصلون وجاء جاء السيدة المحمدية أن يصيروا من عدم لا أو عدم لا سيرنا من الصلاة وصلنا. وجاء في ذلك الله كثيرة من التيسير والتسهيل وكان يكون ليس على جبهة مثلا وما خاصة وبعد الله محمد وفينا الناس عامة وفينا جنة وفينا عرب وحجة وجعل خاتم الأنبياء وخلنا قبلنا نوصل